بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بمجلسون رمضان مع صباح إبراهيم على أمواج إف إم. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس، وأيضا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميكروفون رمضان. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ عدنان عبود، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية. شيخ عدنان، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا بكم، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. وأنت بألف خير. شيخ عدنان، دائما العمل الخيري هو يعني متواجد ومتأصل في الإنسان، لكن يتعظم هذا العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة من خلال الجمعيات الخيرية. قبل أن نتحدث عن هذه الجمعية، الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية، وما لها وما عليها وما هي الخدمات التي تقدمها خلال العام بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص، بداية نتحدث عن العمل الخيري وأهمية العمل الخيري. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتحدث عن العمل الخيري، أريد أن أوجه التحية والشكر لمن كان سبب متابعتنا لعملنا ووجودنا في وطننا، فهم الشهداء. تحية لهم، لشهدائنا تحية إجلال وإكبار، الذين عبدوا طريق النصر بدمائهم المجبولة في تراب الوطن. والتحية إلى سوريا جيشا وشعبا وقائدا. أكيد العمل الخيري، أهمية العمل الخيري في حياتنا. العمل الخيري هو مسؤولية وهو واجب في الدين، في كل الأديان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ازجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. فالعمل الخيري هو واجب على كل إنسان، وقال تعالى: واستبقوا الخيرات. فجمعيتنا الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في طرطوس هي ليست وليدة سنوات، وإنما قديمة. تأسست عام 1972، نعم، وتابعت أعمالها منذ ذلك الوقت وحتى الآن. لا ملل ولا كسل، بل بتصميم مهما شح إقبال الناس على التبرع، نعم، وخاصة أصحاب الأموال الذين قصروا كثيرا كثيرا في دعم مثل هذه الجمعية التي تعطي كل خير. الجمعية كل شيء يعبر ويسمى خير فهي تساهم فيه وتعطيه. نعم. عملنا على مدار السنة، أولا تقديم المساعدات لمن يحتاجه. طبعا نوعية المساعدات، أولا نوعية غذائية، نعم، سلة الغذائية، وكمان قيمة من الأموال ولو كانت بسيطة. المهم أن نعمل خيرا، نعم، ونفعل خيرا. الجمعية إلى كثير من المهام، في بعض مهام يحتاج إلى جمعية، نعم، مستقلة، مثل دفن الموتى، نعم، ودفن الموتى يعني إنه يعني المشاركة في التشييع بسياراتنا، سيارات تنطبع، نعم، للجمعية، ثلاث سيارات تعمل يعني لا وقت لها، عمل دائم يعني في عند الحاجة، فسياراتنا جاهزة للعمل. بالإضافة كما قلنا إلى مساعدة المحتاجين والمظلومين ماديا، وكنا نشارك في الأزمة كذلك التي كنا بها، والحمد لله تتضاءل هذه الأزمة وتعود سوريا إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله بسبب جيشنا وقائدنا، نعم، وشعبنا الصامد. نعم. هلا بالنسبة لخدماتكم اللي بتقدموها أنتوا على مدار العام بشكل عام غير السلال الغذائية، شو في عندكم من خدمات؟ سلال غذائية وتقديم يعني أموال مال رواتب. عندنا طبعا عندنا مساعدات بشكل شهري. نعم. لا عدد الأسر المستفيدة من الجمعية؟ كتار. قد يعني بشكل تقريبا بالنسبة للرواتب الشهرية؟ نعم. وهيك فهدول يعني ما في مو كتير، بحدود الشي 15 أسرة تقريبا. نعم. نعم. أحد أفراد هذه الأسرة بيكون متطوع عنا أو كذا أو هيك يعني. نعم. أما المواد الغذائية يعني آلاف، فينا نقول بحدود 3000 وأكثر. هي ضمن عمل الجمعية. نعم. جمعيتنا. أما نساعد بعض القرى وبعض الجمعيات بنمدها يعني بمساعدات غذائية. نعم. لتوزعها في مناطقها. حلو. وأن نحن 6 فروع. وين؟ فرع بدوار سلان، وفرع بالدريكيش، فرع ببقو، فرع بحمين، وفرع بالشيخ بدر، وفرع في التفاحة. حلو. نعم. وتقوم هذه الفروع تقوم بعمل الجمعية كاملة؟ تقوم هي يعني هي فرع. جمعية اسمها فرع الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في طرطوس. نعم. بما نقوم به نحن تقوم به الفروع. في مثلا مساعدة أيتام مثلا طلاب جامعة؟ طبعا كله ما في يعني مثلا نحن من هلا في بعض الجمعيات بتعطي مثلا مثل كفالة يتيم بتدرسوا حتى الجامعة. هي بتكون متخصصة. نعم. بالأيتام وكذا. نحن عمل خيري بشكل عام، نعطي الأيتام، نعطي الأرامل، نعطي اليتامى، يعني نعطي المحتاج، نعطي الفقير، كله يعني. نحن ما لنا متخصصين في مجال عمل خيري مطلق. نعم. طيب هذا بالنسبه ل يعني بالنسبه للمشاريع الجميع. احنا اخذنا مشاريع وتعاملنا مع اليو ان دي بي، مكاتب الامم المتحده، فاخذنا اكثر من مشروع، كنا ناجحين. اخر مشروع توقف لفتره بسبب الظروف. نعم. المادية حاليا متوقف يعني هذا. حاليا متوقف لهذه الظروف، ظروف الضغوط المادية على الناس. واحد بده يشتري ما فيه يشتري حسب اللازم، فوقع في خسارة يعني شوي، فتوقف لفترة يعني لفترة من الزمن. إن شاء الله نعيد ونجدد عمله. نعم. ما في عندكم بالنسبة لتعاونكم مع المنظمات الدولية في تعاون مع بس هيدا المشروع؟ لا، خدنا عدة مشاريع. منه نحكي لنا عنه. أولا تصليح وإعادة عمل بعض المراكب البحرية، السفن. حلو. مو السفن، المراكب. مراكب الصيد. مراكب الصيد. يعني نعم يعني قمنا بتصليح حوالي 100 مركب. حلو. وكمان مشروع بالطلائع اسمه شتلي في أرض المحبة. حلو. كمان هيدا مشروع بالتعاون مع أي منظمة؟ مع اليو ان دي بي. كلهم اللي خلينا. شو مهيد هيدا المشروع؟ يعني أولا جمالية المنطقة. نعم. وتشغيل يد عاملة طبعا لمساعدتي في هذه الظروف. نعم. وكذلك مشروع تاني كان تعليم فن الطبخ. نعم. بمدرسة الفندقية. نعم. بالفندقية، وكان ناجح جدا، خرجنا بحدود 75 المرأة، وكانوا ياخذوا رواتب كمان هني وعم يدرسوا. نعم. نعم. بالنسبة لهذا مشروع تدريب 70 أو 75 امرأة بمجال الطبخ، فن الطبخ. يعني في أنتوا كمان عندكم يعني تأمين فرص عمل مثلا؟ طبعا وقت بدنا ناخذ نحن سبب يعني أخذنا للمشاريع لتشغيل اليد العاملة. نعم. نعم. وقدمنا مشاريع جديدة إن شاء الله سنقوم بها. نعم. هيدا يعني في خطة جديدة. لكن بعد الفاصل شيخ عدنان رح نحكي عن مشاريعكم المستقبلية وشو خططكم وشو برامجكم وحول نشاطاتكم خلال شهر رمضان، شو في عنا إن شاء الله. الله الله الله الله رمضان. ذكر الله يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن غيرك أنا مالي يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن غيرك أنا مالي اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني ارحمني اهديني وغير لي احوالي سمعي الأعزاء وجدد الترحيب بكم وبضيفي الشيخ عدنان عبود رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية. شيخ عدنان، بالنسبة لخططكم خلال المرحلة القادمة، ماذا لديكم من خطط من برامج سواء كان مع المنظمات الدولية أو مع جمعيات أخرى؟ تخبرنا أكثر عن خططكم، شو في عندكم من المشاريع اللي هي ضمن الخطة وعم تشتغلوا عليها؟ نحن الخطة نضعها كل عام، كل اجتماع هيئة عامة نضع خطة للعمل للعام القادم. أولا متابعة مساعدة المحتاجين والزيادة وتوفير مصدر لنقوم بالدعم أكثر لمن يحتاج. وكمان من مخططاتنا أن نتعامل مع UNDP أو حتى المكاتب الأمم المتحدة لنقوم كذلك بمشاريع بمساعدتين ونشغل اليد العاملة. شيء مشروع هلا ضمن خطتكم عم تشتغلوا عليه؟ حاليا لا، أما في لجنة عم تخطط لثلاث مشاريع. وهي هلا هي ما بنحكى عنه؟ لا بنحكى عنه، بس إنه يعني أولا مثلا وجود مصنع راحة أو مصنع آخر، يعني ما نمحددين أنه نوعية المشروع. أي نوعية المشروع، يعني مشاريع يكون فيها شيء من أولا الربح وثانيا تسهيل اليد العاملة. أي فبنحكي عن الوقت المستقر على إذا في عنا هلا ثلاث مشاريع. أي. مع منظمات دولية وتحديدا مع الـ UNDP. إيه هدول خلصوا. نعم خلصوا. نعم. بس هلا في خطة خيرات بلدنا طبعا في خطة حازمة لتجديد العمل فيه. نعم يعني هلا هو متوقف خيرات. هلا متوقف. كما ولكن رح تجددوا بإذن الله. بإذن الله. نعم. طيب شيخ عدنان، بالنسبة ل يعني مثل ما قلنا إنه العمل الخيري يتعاظم خلال شهر رمضان. نعم. المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير. خطتكم خلال هذا الشهر، ماذا لديكم من برامج عمل من أعمال خيرية خلال هذا الشهر؟ شو في عنا؟ نعم. نحن أولاً رح نبدأ من هالأسبوع بتوزيع حصص غذائية سلال غذائية لحوالي 1500 عائلة. نعم. خلال هذا الشهر. وثانيا عم ندرس أنه التفطيرة رح نقررها باجتماع قادم بإذن الله، تكون عمل خيري كذلك. نعم. لجهات معينة، إما لجرحى وإما لذوي شهداء وإما لمحتاجين، يعني إن شاء الله سنقوم بها خلال هذا الشهر. إذن هلا في خطة. أما التوزيع يوميا. نعم. يوميا التوزيع ابتداء من الأحد القادم، توزيع يوميا كل يوم قد نعطي بحدود المئة عائلة. من مقر الجمعية. نعم. بمقر. بمقر عنا مستودع أو بمقر أو نحن نضطر أن نأخذ إلى البيوت. نعم. إلى بيوتهم. وهذا أفضل. بالعكس هذا يكون أجمل. أجمل. أجمل. وفيها هيك حضارة أكثر. حضارة أكثر وفيها قيمة للشخص. نعم. اللي أنتوا عم تساعدوه وعم تعطوه قيمة بأنه تأخذ له السلة الغذائية للبيت. ما تبي إنه يجي ينطر. لا لا لا لا. إن شاء الله نوصله للبيت. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير شيخ عدنان. بالنسبة لصعوباتكم شيخ عدنان، والله صعوباتنا الدعم المادي. يعني أنا أوجه ندائي وكلمتي أصحاب الأموال أنه يزيدوا عمل الخير. والله ما ألين إلا أعمال الخيرية أبدا. وأقول لهم فاستبقوا الخيرات، هذا الزاد الذي سيجدوه أمامهم بين يدي الله. فالعمل الخيري واجب كما هو واجب الركوع والسجود وكل العبادات. طيب الشيخ عدنان، يعني بالنسبة لتطوير عمل الجمعية، كيف ممكن نطور عمل الجمعية؟ نحن تطوير عمل الجمعية، هل أنتم عملكم متطوعين كلهم ولا في عندنا أعضاء مجلس إدارة كله تطوع؟ كله تطوع. أما وقت اللي شيء تعتمدوا على اختصاص ناس. لا اختصاص مثلا، هلا نحن كمان مسؤولين عن الجوامع وعن إصلاحها وعن مندفع رواتب العاملين فيها. جامع الإمام عليه السلام وجامع الإمام الحسين عليه السلام. نعم. الجامعين يعني نحن المفروض أن نجد يعني مصدر للدخل. نعم. لتطوير عملنا. طبعا تطوير عملنا أولا نقوم بمشاريع. نعم. أفضل. نساعد ناس مثلا أن تقوم هي بعمل بسيط أو كذا يدر لها الربح، يعني أفضل مما نعطيه والله 5,000 أو كذا. علمني الصيد أفضل من أن أفضل. تطعمني. نعم. سمكة. نعم. نعم. تعاونكم مع الجمعيات شيخ عبد؟ نحن الجمعيات نتعاون معها جميعا، والبعض منها كنا نساعدهم بالسلة الغذائية. نعم. أبدا. يعني كنا يعني نحن الجهة التي تقدم لبعض الجمعيات. في نية لافتتاح فروع جديدة للجمعية؟ بس لا بمناطق. لا. ما في نية. ما في. يعني ما في نية، لأنه يعني حتى البريد الجمعية ما يعملها مستقلة. نحن مثلا أحد القرى أنه بدنا نعمل فرع عندكم، فنحن ما بدنا بس فرصة. يعني شوي كان الوزارة ما توافق، ما بعرف إذا في شيء قرار جديد للموافقة. نعم. ما بعرف يعني بالنسبة لل يعني شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والإحسان، كلمة في هذا الشهر شيخ عدنان. شهر رمضان كما قلت شهر الخير، شهر البركات والمحبة، ولا ننسى أنه شهر الانتصارات العربية. إن شاء الله إن شاء الله ننتصر كليا على أعدائنا وعلى أنفسنا، وتعود سوريا أجمل وأفضل بكثير. ووجه كلامي إلى الذين يستطيعون أن يقدموا الخير أن يدعموا هذه الجمعية لتقوم بالواجب أكثر. فكلمتي في هذا الشهر أن يزيدوا في عمل الخير، وعمل الخير في هذا الشهر أفضل من عمل الخير في غيره. نعم. هلا يعني بخلال شهر رمضان يمكن تكون دائما المساعدات أو يعني العمل الخير بيكون بتوزع بأول الشهر وبمنتصف الشهر، أي أفضل؟ لا، هو كله شهر خير. من يستطيع أن يوزع من أول الشهر لآخر الشهر ما في مانع. ما في مانع. لا، فنحن رح نبدأ نوزع كل يوم. حتى نهاية الشهر. كل يوم حتى نهاية الشهر. طيب وبالنسبة لل يعني عملكم خلال العام، يعني كيف عملكم بتوزيع المساعدات؟ تكون بشكل شهري بشكل؟ لا، كان بشكل شهري، أما هلا اللي خفت شوي. كل ثلاثة شهور. كل ثلاثة شهور أو أربعة شهور منوزع. نعم. ما بعرف في عندك أي إضافة بتحب تضيف شيء؟ والله تقول كلمة أخيرة. لا، الكلمة الأخيرة يعني إن شاء الله كل عام وسوريا وشعبا وجيشا وقائدا بألف خير. وأردد وأقول لمن يستطيع أن يقدم مساعدات فليقدم، سيلاقيها في أمامه. أنا بشكرك جدا الشيخ عدنان عبود رئيس جمعية الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في طرطوس. أشكركم. شكرا لكم. أشكر أمواج والعاملين بها وألف ألف شكر لك ولهم جميعا. شكرا وكل عام وأنت بألف خير. رمضان كريم. رمضان كريم للجميع إن شاء الله. خلي ايدك بايدي ويا خير.